ولا والله في أحد العلماء قال إذا سجدت النساء فعلى الرجال أن يلبسوا نقاب. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين والذي نفس محمد بيده لو وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يجهز غازيا ولم يخلف غازيا في أهله أصابته قارعة قبل يوم القيامة. ألا تريدون أن تنجوا من قوارع الله؟ من لم يغزو ولم يجهز غازيا أصابته قارعة قبل يوم القيامة. ونقول لماذا يحصل معنا هذا وماذا فعلنا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه هي التهلكة، عدم الإنفاق في سبيل الله لا الجهاد في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يحرفون الكلم عن مواضعه، يقولون لك تقتل نفسك وتهدم بيتك. وماذا فعل الصحابة والرسول غير أنهم تركوا بيوتهم وأموالهم وقتلوا وجاعوا؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح عليهم الدنيا أم خاف عليهم الدنيا أن تفتح لهم ويتنافسوها؟ هل يقاس الحق بالاقتصاد؟ فذلكم فرعون التي لم يخلق مثلها في فرعون ذو الأوتاد، وعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. لا يقاس الحق بالمال ولا بالسلطة ولا بالقوة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله يبتلي الرسل ثم تكون لها العاقبة ليعلم الخبيث من الطيب. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة والجنة تحت ظلال السيوف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أمته للقتال في سبيله والشهادة في سبيله. للشهيد عند الله سبع خصال، يغفر له مع أول قطرة دم، ويرى مقعده من الجنة، ويشفع بسبعين من أهله، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويلبس على رأسه تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر. فأي كرامة هذه؟ أي تحريض على القتال من رب العالمين ومن رسوله الذي لا ينطق عن الهوى؟ 20 صابرون يغلبوا 200، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أقول قولي هذا وأدعو الله عسى الله أن يكشف بنا ما به من سوء وضلال وجهل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي بعث بين يدي الساعة بالسيف ليعبد الله وحده لا شريك له. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أقم دولة الإسلام، اللهم عجل بدولة الإسلام اجعلنا من جندها يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. اللهم اجعلنا ممن يعبدونك مخلصين كالدين ولو كره الكافرون والمشركون والمرتدون. اللهم عليك بالطواغيت وجنودهم وطائراتهم، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم عزنا بالإسلام وعز الإسلام بنا. اللهم عليك بالكفرة المجرمين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وحد صفوف المسلمين وعلي رايتهم، واحقن دماءهم، واشف مرضاهم، وفك أسر أسرهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن نصر الدين، ولا تجعلنا ممن خذل الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم. أقم الصلاة يا أخي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.